عارف ما في السماء كما في الأرض. الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعلم عنه، بل أنزل الله سبحانه وتعالى كتبه وبعث الله سبحانه وتعالى رسله ليعلم الناس من هو الله. يعني بل خلق الله سبحانه وتعالى الأرض، خلق السماوات والأرض ليتعلم الناس من هو الله سبحانه وتعالى. يعني الأصل المقصد الرئيسي من خلق السماوات والأرض وخلق البشر هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، فلما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتكلمنا إن الله سبحانه وتعالى لا يريد من أحد أن يرزق أحد، ولا يريد من أحد أن يرزق نفسه، ولا يريد من أحد أن يرزق الله. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق وحده لا شريك له، لا يريد منكم رزقا، إنما هو يرزقكم، هو خلقكم وهو يرزقكم سبحانه وتعالى، وأمركم بعبادته وحده لا شريك له. وتعرف الله سبحانه وتعالى على خلقه بأن ذكر سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، وذكر الله سبحانه وتعالى ما يحب وما يكره، وكيف يتعامل الله سبحانه وتعالى، وكيف يثيب وكيف يعاقب. وهذا هو موضوع القرآن، إن القرآن موضوعه هو الكلام عن الله وسنن الله في المعاملة، سواء في الدنيا وكيف يعطي الله سبحانه وتعالى ويمنع، وكيف يبتلي العباد، وكيف يرفع الناس بعضهم فوق بعض في الدنيا، ثم كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه يوم القيامة، وكيف يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. وآثار أسماء الله سبحانه وتعالى في الحياة واضحة جلية. النهارده إن شاء الله نتكلم على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى نذكره في كل صلاة، اسم ربنا العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظمه فيه الرب. الركوع خضوع، فلما تركع أنت مش هتعرف تركع إلا العظيم، فسبح بربك العظيم. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسبح باسم ربه العظيم، قال: فسبح باسم ربك العظيم. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه عظيم في 9 مواضع في القرآن الكريم، وذكر الله سبحانه وتعالى مخلوقات عظيمة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ليتعلم الناس من هو العظيم. في فرق إن أنت بتعبد إله، وفرق إنك أنت بتعبد إله عظيم، وفرق إنك بتعبد إله لا عظيم على الإطلاق إلا هو. يعني هو الوحيد العظيم، وكل ما سواه ضئيل، فقير، حقير، ذليل، عاجز، ضعيف، جاهل، الكل يحتاج إليه. هو وحده، ما فيش العظيم واحد، هو وحده العظيم. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وكلمة أعظم آية. القرآن من ناحية أنه من كلام الله كله آيات، فهو كله عظيم من ناحية أنه كلام الله. لكن في آية أعظم من آية من وجه، زي كده يقولوا العظمة في الدنيا للبشر، لأنه أصلا مثلا يكتب خطاب يقول إيه: من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم. عظيم الروم يعني رئيس الروم، ملك الروم. يقولوا العظمة عند البشر عظمات جزئية، عظمة جزئية، عظمة في نوع دون نوع. فلما يذكر أي حاجة عليها عظمة، أنت تبقى دايما فاهم إن كلمة عظمة دي هتبقى إيه؟ عظمة من ناحية معينة، ليس على الإطلاق، لأن العظيم وحده هو الله سبحانه وتعالى. فيقولوا أعظم آية في كتاب الله، يعني أعظم آية؟ يعني أكثر آية لها موضوع عظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى. أعظم موضوعات القرآن هو الكلام عن الله، اللي هي آية الكرسي. أما من ناحية ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكر آية الجنابة، هو الذي ذكر آية الحيض، هو الذي ذكر آية الطلاق، هي كلها كلام الله سبحانه، كل آيات القرآن كلام الله. لكن يقولوا هي آية الكرسي أعظم من ناحية أنها إيه؟ من ناحية الموضوع، ومن ناحية أن الله يحب أن يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو العظيم وحده لا شريك له. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العظمة قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، وقال فسبح باسم ربك العظيم. يقولوا فسبح باسم ربك، تذكر أنك دائما تستصحب أسماء الله، وإذا أنت بتستصحب أسماء الله، أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني هي علم على الله، على ذات الله سبحانه وتعالى، وهي وصف لله. الله سبحانه وتعالى عظيم في ذاته، وعظيم في صفاته، وعظيم في أفعاله، عظيم في سننه، وعظيم في معاملاته، عظيم في كرمه، في رحمته، في خلقه، في قوته، في قدرته، في عزته، في جبروته، في كبريائه، في حلمه، عظيم في جزائه. يعني لما بتذكر اسم ربك العظيم انت بتذكر اسم، بتذكر اسم العظيم وتستصحب معنى العظمة. معنى العظمة اذا دخل في قلب العبد، العبد يخضع. عشان كده دايما ايه، دايما يذكر العظيم مع ايه، مع الركوع. تخيل كده واحد داخل على ملك من ملوك فهو بيحييه، ممكن عادي يحييه ينحني انحناء بسيطة كده، في الرياضات القتالية بتلاقيهم بينحنوا لبعض، تلاقيهم ايه يعملوا كده انحناء كده ايه، اللي هو دي تحية بداية الماتش، ينحني الناس بعضهم لبعض دليل على الترحاب او على التحية. وكانوا قديما ينحنون لملوكهم او يسجدون لملوكهم او يخلعون القبعات لملوكهم. فلما امر الله سبحانه وتعالى بالصلاة امرنا ان نركع، وعبر عن مكان الصلاة بأنه مسجد، أنا المساجد لله، لأن أطهر جزء في حياتك، أطهر موضع في حياتك هو الموضع الذي تنتفع فيه غاية الانتفاع، وأعظم الانتفاع هو السجود لله. يقولوا هو السعادة فيه، يقولوا ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله، يقولوا هل يصبح الهوى تابعا أم متبوع؟ أن تعبد ما تحب، أن تهوى ما تعبد، ولا أن تعبد ما تهوى؟ أيهما أصح؟ أن تهوى ما تعبد ولا أن تعبد ما تهوى؟ أن تهوى ما تعبد. إنما صلى كل يوم أحدكم حتى يكون هوى تبع لما جئت به. ليه؟ لأن الهوى لا يصلح أن يكون هو معيار العبودية. هتخيل كده واحد بيعبد حد يقول له بتعبد ليه؟ يقول لك والله بحب. هل بتحب وما أنت ممكن تكره الصبح؟ الهوى ما ينفعش يبقى معيار، ما ينفعش بمعيار في انك انت تعبد او ما تعبدش. لازم يكون في معنى اخر عشان تعبد، يعني لازم يكون في معنى اخر عشان انت تتزل، عشان انت تسمع الكلام، عشان انت تطيع، عشان انت ترجو، عشان تخاف، عشان تحب. لازم في معنى اخر غير معنى الهوى. المعنى الاخر ده هو ايه؟ يعني ايه اللي يخلي انسان يعبد؟ يقولوا المعنى النفع، الكل ينتفع، ان الانسان يبحث عن منفعته. ولو واحد بحث عن منفعته ده كده ذكي ولا غبي؟ طبيعي، يعني كل الناس بتبحث عن منافعها، يعني كل معاملات البشر معاملات منافع معوضات، هات وخد، وكل يبحث عن منفعته. يعني انت بتروح تشتري حاجة، انت مش هدفك منفعة البائع، انت هدفك منفعتك انت، فانت بتدور على احسن سلعة باكثر ايه، باقل اسعار، والبائع هدفه منفعته هو مش منفعتك انت. وهو لما بيجيب لك احسن حاجة هو بيدور ايضا على منفعته. بل حتى في المشاركات يقول لك ايه، في علاقات اسمها علاقة معاوضة او علاقة مشاركة. العلاقة المشاركة حتى في أعلى درجات المشاركة يقول لك الزوج والزوجة كل يبحث عن منفعتي، عن لذته هو، وإذا انقضت اللذة يقول لك خلاص أنا ما عنتش حابب. فمعنى العبودية مش قائم فقط على الهوى، لابد أن يكون في منفعة أخرى غير الهوى عشان تعبد. يقولوا إيه المنفعة التي تجعل الإنسان يعبد ربه؟ يقولوا لا يحب لذاته إلا الله. يعني إيه لا يحب لذاته إلا الله؟ يعني انت ما ينفعش انك انت تعبد حد وتحبه حب، مجرد الحب ينفعك الا الله. انت لما بتعبد ربنا انت بتنتفع بكل المقاييس، انتفع في الدنيا وفي الاخره، عباده الله نافعه. هذه قاعده احفظوها، اما ان يرفع عنك بلاء في الدنيا، واما ان يتولاك في الدنيا ويعطيك واعظم العطاء عطاء الدين، ان ياذن لك انك تذكره، ان ياذن لك انك تسمع عنه، ان ياذن لك انك تسجد له. مفيش اعلى من ده شرف. يعني اعظم شرف ان ربنا ياذن لك انك انت تسجد له، انك انت تروح له، ان انت لما تحصل لك مشكله يفتح لك باب انك انت قلبك يبقى عايز ان هو يسجد او يركع لربه. دي مش هتلاقي بعد كده. لو واحد اعطي مال الدنيا وواحد اعطي ان يسجد لربي، عطاء السجود اعظم من عطاء المال. عطاء ان صدرك يمتلئ بالقران او بحب الله اعظم من عطاء المال، اعظم من عطاء ملك الدنيا. ف انك بتعبد ربنا، انك بتعبد عبادة الله نافعة. مجرد الحب، مجرد حب ربنا، نفسك بتتطهر من الادناس. قد افلح من زكاها، زكاها بتعظيم ربه. عشان كده اللي دخل النار قال انه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما عظموش، ما اعترفش لربه بالعظمة. واللي مش هيعترف لربه بالعظمة هيعترف لغيره بالعظمة، لان الانسان لابد له من عظيم يقوده. فالمعنى الأول في عبادة الله أن الله ينفعك بمجرد أن تعبد، مجرد أنك أنت قلبك يزل، مجرد أنك أنت تعترف لربك بالتوحيد، لأنك توحده من تقول لأنه لا إله إلا هو، هذا ينفعك. قلبك بيتخلص من الشرك، قلبك بيتخلص من الخبث، قلبك بيتخلص من التشتت، قلبك بيتخلص من الهلع، من الجزع، من الخوف، قلبك بيتعلق. هذا التعلق بالله ينفع. ثم بعد ذلك انك اذا عبدت اعطاك. تخيل كده لو واحد بيقول له انت اشتريت التليفون ده بكام؟ قال له والله انا اشتريته ب 27000. قال له ده انا اشتريته ب 1000. قال له اكيد مضروب. قال له طب بص شوف كده، ادخل يا عم حط على الكيو ار كود بتاعك وشوف هو مضروب ولا لا. فطلع سليم. قال له اشتريته منين ده؟ انا خسران، ده انا هرجع بتاعي واجي اشتري من عندك 27 واحد. شوفوا الانسان اذا عظم الدنيا او عظم المال كيف يفكر. واحنا بنفوتنا الصلاة 27 ضعف. تعظيم الله سبحانه وتعالى يقتضي انك تعظم معاد ربنا سبحانه وتعالى، تعظم الصلاة، تعظم الوقوف بين يدي الله، تعظم كلام الله. حرف قال له انا تعبان وضعيف ومش معايا فلوس وعندي مشاكل ومواتي ما بتخلفش، اعمل ايه؟ فقال له استغفر. قال له يعني لو استغفرت هيحصل لي ده؟ هتحل مشاكلي؟ قال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هو انتوا ليه مش معظمين الكلام؟ ليه مش معظمين الامر؟ ليه مش معظمين الخبر؟ هو يخبركم انكم اذا استغفرتموه، انكم اذا رجعتم اليه، انكم اذا اعترفتم بين يديه بذنوبكم غفر لكم واعطاكم كل ما تريدون في الدنيا. فيقولوا لا مش مصدق. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بتعظيمه، أمرنا بتعظيم أمره، فسبح باسم ربك العظيم. وإذا هتسبح باسم ربك، إذا استحضرت عظمة الله وأنت تسير في الحياة هتستشعر ضآلة الخلق. يقولوا عظمة الله تفرج الكروب. عشان كده الدعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. يقول لك العبد إذا استشعر عظمة الله تضاءل في قلبه كل المخلوقات وكل الأمور. أنت مش بتعبد إله يعني عنده قدرة وفي حد تاني عنده قدرة وبيتنازع في قدرة. الله على كل شيء قدير. أنت مش بتعبد إله عنده أملاك وفي غيره عنده أملاك وبيتنازع مين أملك، مين عنده ملك أكتر من الآخر. الله له ملكوت السماوات والأرض. السماء ملكه، الملائكة ملكه، الأرض ملكه، العرش ملكه، الهواء ملكه، الماء ملكه، البشر ملكه سبحانه وتعالى. مش بعلم إله يقوى على أشياء ولا يقوى على أشياء، بل هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحديث فيه ضعف فقال يا رسول الله زهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسقي الله لنا. قول له رسول الله احنا ضايعين، الأنفس جهدت تعبت والعيال ضاعت، العيال ما عادوش لاقين ياكلوا والأموال نهكت ما عادتش هتنفع وهلكت الأنعام. ليه؟ ما فيش مطر ما فيش مية، والمية دي بتيجي منين وتوزع ازاي وبتوصل ازاي وكل واحد بينتفع منها ازاي؟ قال فاستسقي الله لنا، كلكم جائع الا ما اطعمتم فاستطعموني اطعمكم. فقال فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ويحك أتعري ما تقول، الله أعظم من ذلك. بقول له أنا بستشفع بك على ربنا وبستشفع بالله عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وقال ويحك، أنت بتقول إيه؟ أتعري ما تقول؟ أتفهم ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم أتدري ما تقول؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال يسبح، الله أعظم من ذلك. قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من جميع خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابي ويعلم الصحابة إن ربنا أعظم مما تتخيل. إذا أنت بتعظم واحد عنده مدينة أو مدينتين أو يملك بلد أو بلدين أو عنده سلاح يستطيع أن هو بيه يخضع بلد أو بلدين، شأن الله أعظم من ذلك. الله له جند في كل مكان، الله أكبر مما تتخيل وأعظم مما تتخيل. قال أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه وعرشه على سماواته وسماواته على أرضه. لما جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عندنا أن الرب يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر والدواب على إصبع وجميع الخلائق على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. يعني أنت لو شفت نملة بتستغيث، تخيل كده بشري كائن بشري وقاعد كده على مكتبك بتذاكر ولقيت ايه في نقطة مية على المكتب، وبعدين فجأة لقيت نملة بتقرب من نقطة المية وبعدين فجأة حطت رجليها في نقطة المية دي مش هتطلع مش عارفة ترجع بتستغيث، وانت بتراقبها كده وبص ده انت بصبع ايدك الصغير تعمل كده حلت لها مشكلتها انقذت لها حياتها. هذا شأن مخلوق مع مخلوق، كلاكما ضعيف كلاكما عاجز، الكل محتاج إلى ربه، والله وحده هو العظيم، عظيم في ذاته وعظيم في أفعاله وعظيم في مخلوقاته وعظيم في صفاته وعظيم في ثوابه وعظيم في عقابه. إذا عذب فإنه يعذب عذاب لا يعذبه أحد، وإذا أعطى فالله ذو الفضل العظيم. قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا أراد أن يعطيك ففضله عظيم، يقولوا إن الله إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قال الله قال له عملت كده ليه يبقى عاوز حساب انه يتعذب، لما يقول له انت عملت ولا يناقشه يمررها، لكن اذا قال لماذا فعلت من نوقش الحساب عذب، مجرد المناقشة لابد ان تعاقب على هذا، اما الاكرار يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا فيقول الله سبحانه والله يقرر يقول يا عبدي فعلت كذا وفعلت كذا فعلت كذا, فيقول عبدي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا, فيقول عبدي فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا, فيقول يا ربي فعلت كذا وفعلت كذا, قال ستجدها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. من مرر عليه حساب وأقر, هو أقر بسيئاته, هذا ربما يغفر له يستر عليه في الدنيا وأغفرها له يوم القيامة. أما إذا نوقش العبد الحساب فإنه يعلم أنه معذب لا محالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه العظيم في غير ما موضع في كتاب الله, كأن ربنا سبحانه وتعالى يريد أنه يقول لنا عظموا ربنا, عظموا أمره على أمر الناس. تلاقي واحد تقول له الصلاة يقول لك والله بعد الدرس, تقول له يا الصلاة بتتأخر ولا الدرس اللي بتتأخر, يعني أيهما أهم عندك, معالي الناس ولا معالي ربنا؟ تدخل في مكان تلاقيه مشغل موسيقى تقول له طب اقفل الموسيقى, اقول لك ايه, او شغل قران او اقفل مش عايز اسمع انا. يا عم انت عايز تسمع موسيقى حط سماعات في ودانك, انت حر, بتفرضها عليا ليه؟ فاقول لك السيستم بس النظام. تقول له ايهما اعظم, امر الله وامر الناس؟ يقول لك اصل صاحب المحل قال لي كده. تجد امراه محجبه ثم تذهب لتعمل في مكان فيفرض عليها انها تتبرج, انها تخلع الحجاب. تقول لك والله انا بره الشغل محجبه. طب واللي في الشغل؟ والله يا نظام الشغل كده. هو امر الله اعظم ما هو الناس؟ الله اعظم مما تتخيل, امر الله اعظم وكلام الله اعظم وشرع الله اعظم وحكمه الله اعظم. قال الله لا إله إلا هو, أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نتعلم أنه هو العظيم وحده لا شريك له. إحنا مش بنؤمن بأن الله العظيم, إحنا بنؤمن بأنه لا عظيم إلا الله. يعني عارف يدرسوا العقيدة يقولوا إيه؟ يقولوا بتوحيد الأسماء والصفات, يعني أنه وحده لا شريك له العظيم, ولا عظيم إلا هو, وكل ما سواه ضئيل حقير فقير, هو وحده العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي, فمن نازعني فيهما قسمته ولا أبالي. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن نعظم الله سبحانه وتعالى في الصلاة, وأن نذكر أنه الكبير في الصلاة. السجود بنقول سبحان ربي الأعلى, الركوع بنقول سبحان ربي العظيم, أثناء الصلاة بنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليه؟ هذا تفرد الله به, هو وحده العظيم. الإنسان عايش على الأرض والأرض جزء, أو المكان اللي أنت عايش فيه في الأرض ده جزء من مساحة الأرض, غالب مساحة الأرض ماء. مين اللي خلق الماء؟ ومين اللي وضع الماء في البحار والمحيطات والأنهار والآبار؟ يعني من الذي فعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه على هذه المساحة اليابسة. يعني كم واحد من البشر بيعرف يعيش في البحر؟ تخيلوا كده لو حياة البشر كلها نالت البحر, خلاص الناس بدل ما تبني أبراج وعمارات وقصور وفيلات, بدل ما تبنيها في البر هتبنيها في البحر, ويبقى فلان قصره في البحر في الحتة الفلانية, والبحر يتقسم شوارع. مش موجود ده. الإنسان عايش على جزء بسيط من اليابس. عايز أقول لكم أن غالب اليابس الذي على وجه الأرض غير مأهول, بل وكثير منه مجهول حتى في عصر التكنولوجيا, مجهول, يعني لا يعلم تضاريسه ولا كنوزه حتى مع تقسيم الدول ومع التكنولوجيا في مسح الأراضي وفي تصوير من السماء. الإنسان يعيش على هذا الجزء من اليابس وهذا الجزء من اليابس هو جزء قليل على وجه الأرض، والأرض على بعضها هي كوكب بسيط في مساحة كواكب كثيرة، والكواكب الكثيرة هي كواكب في مساحة مساحات النجوم، والنجوم جزء من المجرات، وهناك مليارات من المجرات. يعني الأرض بالنسبة لمخلوقات السماء، هذه المخلوقات التي تطير في السماء عايزة ميكروسكوب شديد الدقة عشان تتشاف الأرض على بعضها اللي انت جزء منه. ثم يخرج إنسان يعظم نفسه على ربه، أو يعظم أحد من البشر ولا يعظم أمر الله سبحانه وتعالى. تقول له انت غلبان قوي، ده انت وبني جنسك، انت وكل ما تعيش عليه لا يساوي عند الله نفخة. الله أعظم عن ذلك. يعني هذه الحياة التي يرتع فيها الإنسان ويعربد ويفعل فيها ما يشاء، تنتهي الحياة على وجه الأرض بنفخة في الصور، نفخة، نفخة واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فذكر الله سبحانه وتعالى أن من دخل الجنة فاز فوزا عظيما. يبقى الجنة فوز إيه؟ عظيم، عطاء عظيم من إله عظيم، عطاء عظيم لا مثيل له، من إله عظيم لا ند له ولا شريك له ولا مثيل له ولا كفء له. يقولوا من تعظيم الله إفراده، توحيده، انك انت بتسجد بتقول انا مش هسجد الا ليك يا رب، انت بتركع وتقول له يا رب انا مش هركع لاي حد تاني، انا اعضائي ومفاصلي مش هتنحني لحد ركوعا وخضوعا الا لك، ان يكون قلبك مليء بتعظيم الله سبحانه وتعالى. وده هيجي منين؟ هيجي من قراءة القرآن. ان القرآن بيعرفنا ان ربنا عظيم، وبالتالي بنعظم أمره، بنعظم شرعه، بنعظم مخلوقاته. ان احيانا انت بتمر في تنظيمات الحياة، فالناس عاملين نظم إدارية وكل مجموعة متفقين على حاجة، وحاطين قانون، حاطين نظام إداري، حاطين لائحة، والناس عادي كل ما الناس بتكتر كل ما احتياجها لتنظيمات بيزداد، كل ما المجتمع الإنساني بيزداد، كل ما المجتمع العمراني بيزداد، كل ما حاجة الناس إلى الترتيب بتزداد. لكن أمر الله سبحانه وتعالى أعظم مما تتخيل، أعظم من كل اللوائح والقوانين والأفكار والتصورات. إن ربنا سبحانه وتعالى هو الإله الحق وحده لا شريك له، هو الإله العظيم وحده لا شريك له. عشان كده حدود ربنا محتاجة تبقى معروفة، ما تحطش جنبها حدود تانية. تلك حدود الله، انك محتاج انك تبقى عارف هو ايه الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى حدها لك. ربنا سبحانه وتعالى حد حدود وسكت عن اشياء وامر باشياء، في حاجات اسمها المسكوت عنها. هو لم يسكت عنها غفلة سبحانه وتعالى ولا نسيانا، إنما سكت الله سبحانه وتعالى عنها لأنه أراد أن تكون مسكوتا عنها، هو أرادها كذا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن هو أراد أن يكون هناك آيات في القرآن الكل يعلم، كما قال ابن عباس: وغالب القرآن لا يحتاج إلى تفسير. وفي آيات في القرآن تحتاج من الناس أن تسأل عنها، وفي آيات شبه آيات، هو أرادها شبه آيات ليستخرج من الناس البذل. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هو الذي أنزلها متشابهات. يقولوا هي متشابهات عند الجميع ولا لا، هي متشابهات عند البعض لكنها محكمة عند البعض، كتاب وحكمة آياته. فهيسأل الطالب واللي عايز لازم يبحث ليه، ليظهر من بذل مجهود أعلى من الآخر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إن الله سبحانه وتعالى عظيم في شرعه وعظيم في تربيته لخلقه، إن ربنا أراد منا إن احنا نتعلم أنه عظيم ونحن نعظمه. معظمه مش مجرد إن أنا أقول سبحان ربي العظيم فقط، سبح باسم ربك العظيم، انك انت تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وانت تسير في الحياة. لما تقابل حد الناس بتعظمه اذكر عظمة الله، فما تخافش، اعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. لما تقابل موقف شديد في الدنيا صعب عليك عظم الله، اذكر عظمة الله فيتضاءل عندك كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى يتضاءل كل شيء في نظرك. قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقوله رب العرش هنا العظيم، يعني الله رب العرش العظيم ولا هو رب العرش العظيم؟ يعني العظيم دي وصف للعرش ولا وصف لله سبحانه وتعالى؟ في هذه الآية وصف العرش، فوصف الله سبحانه وتعالى أن الله رب العرش العظيم وأمرنا أن نتوكل على العظيم. ولما تتوكل على الله تبقى لازم مستحضر عظمته وأنت تتوكل عليه. يعني إيه توكل على الله؟ يعني اعتمد بقلبي عليه، يعني أنت رميت الموضوع من ذهنك خلاص أنا وكلت ربنا. لما الناس بتروح توكل محامي او توكل طبيب في مرض معين فبيدور على احسن واحد، يقول لك خلاص انا هو الراجل ده عارف فانا همشي وراه. فتخيل انك انت تتوكل على العظيم في علمه والعظيم في قدرته والعظيم في احاطته والعظيم في تدبيره والعظيم في خلقه. يعني ما فيش حاجة عند ربنا صعبة. في حاجة عند ربنا صعبة؟ يعني يوم أعظم شفاء السرطان أم شفاء البرد عند الله؟ الاثنين سهلين عند ربنا، ما فيش حاجة عند ربنا صعبة. قال أنا يكون لي غلام، قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال له هو فيش حاجة عند ربنا صعبة، هو كله عند ربنا هين. أمره إذا أراد شيئا يكون كن فيكون. هو سبحانه وتعالى العظيم وحده، وكل المخلوقات تعلم أنه العظيم. إن الله سبحانه وتعالى إذا قال شيء في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان. نوصل بيقول إن ربنا إذا تكلم في السماء الملائكة كلها تسجد، الملائكة كلها تخضع. سيدنا جبريل عظيم الملائكة، عظيم الملائكة يعني أكثر أكبر الملائكة خلقا. يعني في ملائكة عندها جناحين، احنا عارفين أكثر مخلوق احنا شفناه كان عنده ايه؟ جناحين. بتشوف الطيور عندها جناحين صح ولا حد شاف طير عنده أكثر من جناحين؟ في ملائكة لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، في ملائكة عندها أكثر من أجنحة، أكثر من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. جبريل له 600 جناح. أنا معصم بيصف جبريل، وأنا معصم ما شافش جبريل على هيئته في كل مرة، يعني جبريل كان ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئات متعددة. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته في أول الوحي وفي المعراج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيته له 600 جناح. والجناح مش جناح صغير كده، بيقول لو أمر أن يطبق السماوات والأرض بين جناحيه لفعله. يعني جناح كبير. هذا عظيم أكبر الملائكة خلقا، كان ينزل على الأنبياء بوحي السماء، يقول ولقد رأيت جبريل يوم المعراج يقف بين يدي ربه كالحلس البالي من عظمة الله. يقول أنا شفت بقى جبريل ده اللي له 600 جناح اللي أهل قوم لوط إنه رفعهم. تخيل كده واحد ربنا سبحانه وتعالى قال له الناس دي تموت، ازاي يا رب؟ قال له يتججموا، يعني امر ملائكه تنزل تجومهم. قال لا لا، هم يترفعوا في السماء وهم بيطيروا من السماء وهم يخرجون على الارض ترجمهم الايه؟ الحجاره من سجيل، الحجاره المسومه، يعني مش هيترجم ويجمع، يعني مش هيقعد في مكان ويترجم في المكان اللي هو فيه. تخيل كده، هو فيه بلدوزر يقدر ينفع بلد على بعضها؟ في حد يعرف يرفع بلد على بعضها؟ فرفعها جبريل. جبريل بطرف جناحه اخذ هذه القريه واماله من السماء، فوجموا في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رايت جبريل يقف بين يدي ربه كالحلس البالي من عظمه الله. الملك ده اللي 600 جناح ده اللي هو اكبر الملائكه خلقا، ده واقف زي القميص المقطع لا يستطيع ان يتكلم بين يدي رب. اله عظيم ورب عظيم. قال تعالى وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين. وانه لتذكره للمتقين ده اللي هو ايه؟ القران. وإن القرآن لتذكرة لمين اللي يتفعل القرآن؟ للمتقين. وإن لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. في نقطة يا جماعة مهمة قوي، إن احنا أحيانا كتير بنقرأ القرآن وتلاقي واحد بيقول لك أنا عندي مس، أنا عندي سحر، أنا تعبان، أنا مخنوق، أنا متضايق، وبقرأ القرآن ومش عارف، أنا مش متأثر ليه. هو المشكلة في القرآن ولا فيك ولا في العلاقة اللي بينكم؟ يعني أنت مريض عارفين، والقرآن شفاء لما في الصدور معروف، في مشكلة في العلاقة، ودي أصل الاستفادة والانتفاع من آيات الله سبحانه وتعالى. إن أنت مش هتعرف تنتفع من آيات الله سبحانه وتعالى إلا لما تسلم، وإلا فهتكون الآيات مرض على مرض في قلوبهم، مرض فزادهم الله مرضا. يعني لو انت ما تتبعتش ايات القرآن تدبرا وعملا وفهما، لو انت مش مستسلم للايات اقراها من هنا للسنة الجاية. عبد الله بن ابي بن سلول كان بيقرأ القرآن، بل كان يسمع القرآن غضا طريا من النبي صلى الله عليه وسلم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. في علاقة لابد انها تبقى موجودة، وإلا فبنو إسرائيل غيروا الكتب وحرفوا الكتب وهم كانوا من أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى، وأني فضلتكم على العالمين. ليه؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة، يعني بقى علاقته بالقرآن ويتلوه، نحفظ ونتلو ونحفظ ونتلو، أين العمل؟ آية واحدة تفهمها تغير لك الحياة. عشان كده يقولوا مفتاح التعظيم التدبر في آيات الله. وإنه لتذكرة من هذه الآيات، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هلو لما هتقرأ القرآن مش ممكن مش هتسبح، مش ممكن هتقول سبحان ربي، العظيم. مش ممكن مش هيدخل في قلبك عظمة الله. تقول اللي شرع التشريع ده عظيم، اللي قال الكلام ده عظيم، اللي أخبر هذا الخبر عظيم، اللي تعامل هذه المعاملة عظيمة، اللي أمر هذا الأمر عظيم، اللي لها نهي هذا النهي عظيم، اللي قص هذا الأمر عظيم، اللي وعد هذا الوعد عظيم. مش هتعرف آية واحدة فقط، وإلا فالقرآن لو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. يعني ما تشكش في أن القرآن ممكن يغيرك. القرآن غير وجه العالم، يعني العالم قبل القرآن غير العالم بعد القرآن. لما بيجي واحد صاحب قوة ملك من ملوك الدنيا يتكلم، الناس بتسمع. ليه بتسمع؟ ليه؟ يقول لك انت ما تعرفش عنده ايه، تعرفش الراجل على تحت ايده كام واحد يقدر ينفذوا له امره. لازم نسمع ونفكر ونقول ايه. لما يجي واحد غني من اغنياء صاحب شركات كتيرة كبيرة يتكلم، الناس بتسمع. ليه؟ حري اذا تكلم ان يسمع على غني. تخيل الله سبحانه وتعالى الغني القدير يتكلم، تخيل الله العظيم يتكلم، فانت كل كلمة لا هتفرق معاك، كل كلمة هتنقلك نقلات في حياتك، وكل إعراض عن كل كلمة من كلام الله كل ما الحياة تبقى ضنك. واحد يقول لي طب ما أنا بشوف واحد كافر سعيد. أيوة، ما هو سعيد كويس في الدنيا، بس أنا عايز أقولك إن هو بإعراضه هذا هو إذا عرض عليه القرآن ثم تركه فإنه ترك سعادة عشرات بل آلاف الأضعاف من السعادة التي هو عليها الآن. فالدنيا دار ابتلاء، هناك من عجلت له حسناته في الدنيا، وهناك من رفع الله سبحانه وتعالى في شيء في الدنيا على الآخرين. هكذا الناس دائما، يعني ربنا خلق الناس وامتحنهم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما أقول لك إن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هتقول لي طب ما في ناس مش ضنكا. أقول لك لا لا لا، هو ضنك بالنسبة اللي هيبقى فيه. والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد كيف شاء. عشان كده لما يقولوا القدر قالوا سر الله في خلقه. قال له هو ربنا قدر ده ازاي؟ قال له مش هتفهم، اصل انت مش عارف حكمة ربنا، مش عارف المآلات ولا اللي جاي ولا اللي رايح، ولا امتحان كل انسان ازاي، ولا كل انسان اعطي قد ايه وعنده عطاءات قد ايه يمتحن عليها. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر فهدى، هو الذي يقدر الاقدار ليستخرج من العباد عبوديات مختلفة. يبقى من معاني التعظيم أو من أسباب ووسائل تعظيم الله سبحانه وتعالى إنك أنت تتفكر في آيات القرآن، وآيات القرآن بتدلك على عظمة الله في التشريع وعظمة الله في الخلق. عشان كده يقولوا من أكبر أسباب التعظيم إن أنت لو عايز قلبك يخير يخضع، اقعد بقى بص كده، بص على الشمس، على القمر، على النجوم، على الأرض، على النبات، على الزرع، بص على مخلوقات الله بعيد عن زحمة الحياة، يعني بعيد عن التليفونات والموبايلات والريلز والمواقع التواصل، وعربية رايحة وعربية جاية، وده بيتكلكس وده بيتصل وده فرح وده ميتم وده زعل ولقاءات الناس. حاول تخلو بنفسك وانظر في ما خلق الله سبحانه وتعالى من المخلوقات. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني فهل تؤمنون بالبعث؟ أفرأيتم ما تؤمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون. يقول لك انت عارف المنية اللي انت بتشوفه ده، انت اللي بتخلقه والله. فكر في المنية، فكر في أصل الإنسان، كيف تحولت نطفة إلى إنسان، إلى كائن حي؟ يعني إزاي خليتين من أب وأم تحولوا إلى كائن حي في غرفة مغلقة 9 شهور؟ أنتم تخلقون هو نحن نخلقون. تعرف حاجة عن اللي بيحصل في رحم الأم؟ لك إرادة فيه؟ لك قدرة فيه؟ لك علم فيه؟ لك قوة فيه؟ لك قوة على منعه؟ لا تستطيع. قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. هو إزاي هينشئنا مرة أخرى؟ ما أنت بتنشأ في النشأة الأولى، ما أنت بتشوف الطفل بيتولد كل يوم وهو كان نقطة مية، وهي نقطة المية دي بالنسبة لك إيه؟ وهو أنت عارف نقطة المية دي فيها إيه أصلا؟ مش معنى نقطة المية دي اللي يبقى منها طفل، ولو حطيت نقطة مية تانية ما يجيش منها طفل. يعني لو أنت جبت أي نوع من أنواع السائل الأبيض ووضعته في رحم المرأة هل يجي منها طفل؟ قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم قال أفرأيتم ما تحرثون؟ عارف الزرع نبات الأولاني مثال أفرأيتم ما تمنون المني، الثاني مثال أفرأيتم ما تحرثون الحرث. قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت بتحط بذرة في الأرض تطلع إزاي الأرض دي؟ فراح يقول لك هو إزاي الإنسان هيجمع مرة أخرى وإزاي الإنسان هيبقى يبعث مرة أخرى؟ قل بلى وربي لتبعثن. ده أنت مش هتجمع وتبعث، ده أنت هتحاسب حتى لو أنت مر عليك آلاف السنين، هتفاجأ أنك أنت بتتجمع زيارات. رجل قال إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم في يوم عاصف فذروني. قال لهم لو أنا مت احرقوا جسدي، عارفين الهنود بيعملوا كده، ثم مش عشان خايفين من الحساب ولا حاجه، قال لك لو انا مت احرقوا جسدي ثم بعد حرق جسدي تعملوا ايه؟ اسحقوها، وبعد ما تسحقوها تعالوا في يوم شديد الريح ارموا زجوا هذا المسحوق. الرجل اصبح مسحوق رماد والنار بتاكل اي حاجه. ليه؟ قال له لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه احد. قال لهم لو انا بقيت بني ادم انا ما فيش حاجه عرفتها، ما فيش حاجه تنجيني. فقال الله كن فكان. تخيل كده زيارات في الريح من مسحوق بني ادم، واتجمعت وكل زياره ترجع مكانها. يعني كل زجرة راحة دي بتاعت العين ودي بتاعت الأنف ودي بتاعت الرجل ودي بتاعت الكبد ودي بتاعت الكلى ودي بتاعت الشعرة، والشعرة فين؟ قال كن فكان. قال عبدي ما حملك على هذا؟ قال له انت ايه اللي عملته ده؟ هو انت متخيل ان انا لما خلقتك مش قادر ارجعك؟ وبعدين ريح ايه وارض ايه وبحر ايه اللي انت ده؟ انا اللي خلقت الريح. انت متخيل ان جينات الارض وقود الارض والعناصر الاوليه التي منها كل الارض مش مترقبه؟ انا ربك بالمرصاد ده مفيش حاجه، مفيش ورقه بتسقط الا بعلمه الا بامره، مفيش ورقه بتسقط من على شجره الا بامره، مفيش نقطه ماء نازله الا ومعروف يا رايحه فين وجايه منين. قال خشيتك يا رب. قال له يا رب انا خفت اتعذب. قال افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انت بتحط البذره، بتلاقي شجره او بتلاقي نبات صغير وبعد كده تقعد تروي لحد ما يبقى شجره، مين اللي بيعمل ده؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفغيتم الماء الذي تشربون. يبقى ذكر الماء، ذكر المني، ذكر الايه الحرث. أفغيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن. هو أنت اللي نزلت المية من السحاب، ومين اللي حمل السحاب بمية، ومين اللي جعل المية لها خاصية إنها لما درجة حرارة معينة تتبخر ودرجة حرارة معينة تتكثف؟ مين عمل ده؟ ومين اللي خلى درجة الحرارة دي أو درجة الماء المبخر ممكن يطير في الهواء وإن يبقى فيه ريح وقوة معينة من الريح تسوق السحاب؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمون المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يقولوا أن من أكبر أسباب التعظيم النظر في مخلوقات الله. يعني أنت عشان تعظم ربنا، عشان قلبك يخضع، محتاج تنظر، محتاج تفكر، محتاجين نستعمل عقول في النظر في مخلوقات السماء وفي مخلوقات الأرض. النظر في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى عجائب قدرته وغريب صنعه سبحانه وتعالى، فبدأ بالزرع وختم بالنار والشجر، ذكر سبحانه وتعالى أو أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، فقال فسبح باسم ربك العظيم. المقام يقول لما كان المقام للتعظيم قال العظيم الذي ملأ الأكوان كلها عظمة فلا شيء منها إلا هو مملوء بعظمته تنزها عن أن تلحقه شائبة نقص أو يفوته شيء من الكمال. قالوا هذه الآيات التي عددها سبحانه وتعالى تمهيد لسلوك طريق الاستدلال، كما في الخبر تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. إن الإنسان يفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وتفكر محتاج وقت، والوقت محتاج صفاء ذهني وتضحية. يعني عشان انت تدي وقت انك تفكر محتاج انك تضحي بحاجات انت بتعملها ممكن ما تعملهاش عشان تقعد تفكر وتحاسب نفسك وتفكر في عظمة ربنا، في معاملة ربنا سبحانه وتعالى. ان ربنا امرنا ان احنا نعظمه، وتعظيم الله سبحانه وتعالى ينفع العبد في الدنيا وفي الاخرة. يعني ان انت ما بتعظم ربنا انت بتنتفع في انك انت بتغى الحقائق على وضعها الصحيح، ما عودش بتشوف الحق باطل وباطل حق. لما بتعظم ربنا انت الدنيا بتبقى اكثر وضوحا، بتعرف مين العظيم ومين الكبير ومين المحتاج، مين الضعيف، مين العاجل، مين الذليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله، يعني من تعظيم الله. انت واحد بيقول لك انا اعظم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو انتم عايزين تعرفوا انتم بتعظموا ربنا لا، تعالوا شوفوا مشاهد ذلك على معاملاتكم. بتعظم ربنا فين؟ قال ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبه المسلم. يعني الراجل اللي شاب في الدين ده بقاله سنين بيعبد ربنا، فبيقول لك انت من تعظيم الله انك تعظم عباد الله. يعني ايه اكرام ذي الشيبة المسلم؟ يعني لما يكون واحد شايب، واحد كبير في السن شعره ابيض، تعامل معاه تعامل توقير واحترام. النهارده انت ممكن تلاقي واحد بيتكلم مع ابوه، وابوه يعني ابوه يعني فضله، ده انت امرت انك انت تجل ذي الشيبة المسلم، فكيف لو كان له معك صلة رحم، فكيف لو كان هو ابوك؟ وتلاقي بيتعامل معاه بتعامل كأنه مصحاب. النبي عليه الصلاة بيقول من تعظيم الله انك انت تعظم الرجل اللي شاب في الدين، توقره تحترمه وتجله، تستعمل الفاظ محترمه وانت تتعامل معاه. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. سمى حامل القرآن هنا حافظ القرآن، سمى كأنه حامل، كأنه واحد بينقل رسالة من جيل إلى جيل، فحمله ولما حمل تعب، ضحى بوقته عشان يحفظ، وقعد فترة عشان يراجع. قال من إجلال الله، من تعظيم الله أنك تعظم كتابه وأنك تعظم أهل القرآن. ما تعملش مع أهل القرآن تعامل فيه غلظة، ده مش من تعظيمهم، ده من تعظيم إيه؟ القرآن، اللي هو أصلا تعظيم فرع عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظم الله وتعظم كلام الله. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عن. غالي فيه اللي بيغلو في القرآن، اللي بيتشدق في القرآن، والجافي عنه الذي جفاه، إنما هو حمله، يعني هو قرر إن هو كل الناس بتحمل. ألا إن كل رجل يوم القيامة من وراء تجارته، كل واجي كل واحد يجي القيامة مع تجارته، ده كان بيتاجر في الهدوم، وده كان بيتاجر في الموبايلات، وده كان بيتاجر في الأكل والشرب، وده كان بيتاجر في الحرام، وده كان بيتاجر في الشيشة، وده كان بيتاجر في السمك، وده كان بيتاجر في المخدرات، وده كان بيتاجر في الدعارة، وده كان بيتاجر في كل رجل يأتي من وراء تجارته، ويأتي حامل القرآن فيقال له هلم ألا إنك اليوم من وراء كل تجارة. قال له أنت حامل القرآن ده يجي صاحب كل التجارات ليه؟ ما هو القرآن بيحضه على كل الأبواب وهو بيتتبعه. فمن تعظيم الله تعظيم القرآن وأهل القرآن. خد بالك إنه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من إجلال الله، من تعظيم الله، ذكر إيه؟ ذكر المعاملات. قال إكرام ذي الشيبة، وقال إكرام حامل القرآن، قال وإكرام ذي السلطان المقسط. السلطان المقسط سلطان العادل، صاحب السلطة العادل. يقول ليه؟ يقول أنه عظم أمر الله، فلما عظم أمر الله كان حريصا أن يعظمها ويقيمه الناس. يبقى تعظيم الله سبحانه وتعالى لما يدخل في القلب الإنسان يخضع، يخضع ويسبح يذكره. يقول من تعظيم الله كثرة ذكر الله، إن واحد يبقى يكثر من ذكر الله. نوع سام كان إذا ركع عن عوف مالك قمت ليلة، يعني قام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فقرأ سورة البقرة. تخيل كده واحد صحابي راح لنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا عايز النهاردة إيه أقعد معاك، فنبي صلى الله عليه وسلم قال له فجيه وقت قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، فنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، فالصحابة وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة بقى صلي جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ففجأة فوجئ إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، صلى بالبقرة. قال لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. يعني مع كل آية النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ يقف من القراءة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مستشعر الكلام، يعني الآية بتمر عليه وهو مستشعرها، وآية العذاب بتمر عليه وهو مستشعرها وبيتدبر في الآيات. قال إلا وقف وتعوذ ثم ركع بقدر قيامه. يبقى قرأ بالبقرة وبعدين ركع بقدر قيامي في البقرة. البقرة ممكن تاخد ساعة ونص أو ساعتين، وكأنه ركع ساعة ونص أو ساعة، واللي حافظ ممكن تاخد معه نص ساعة، يعني اللي بيقرأ في المصحف ممكن تاخد معه ساعة ونص. ساعة ونص دول بتقفهم على الناصية مع واحد صاحبك، ويقفهم في الجامعة واحد واقف مع واحدة، لو واحد واقف بيقف على محل، في محلات بتحب تعمل جو كده من اجواء الدعايه، فيقول لك ايه اقف مستني دورك. الناس ممكن تقف على تستنى دوره في المحل، يفضل واقف ساعه وساعتين مستني الدور عشان ياخد الوجبه بتاعته. فعوف بيقول ان هو اصلا صلى بالبكره وبعدين ركع مثل قيامه. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك، يعني ركع بقدر قيامه في البقرة ثم سجد بقدر قيامه أو بقدر ركوعه، وكان في الركوع والسجود بإيه؟ يسبح بالتعظيم، إن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى بالتعظيم. اذكر اسم ربك بكرة وأصيلة، اذكر اسم الله العظيم، سبح باسم ربك العظيم. لما تشوف مخلوقات عظيمة تقول سبحان ربي العظيم، لما تشوف شرع عظيم تقول سبحان ربي العظيم. من تعظيم الله، من تعظيم الله ان ينعكس عليك في معاملاتك مع الخلق. تعظيم الله سبحانه وتعالى يفرج الكروبات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس انه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكبير. ابن هبيرة في شرح الحديث يقول، وفي الحديث من الفقه ان الكرب والغم لا يزيله الا الله. هو ابن عباس بيقول ان نوح سلام لما كان في كرب او غم عند نوح سلام يقعد يذكر ربنا بالعظيم، سبحان ربي العظيم، يقول لا اله الا الله العظيم الحليم. فيقول وليه اختار الشرح بقى بيشرح ابن هبيرة بيشرح في الافصاح بيشرح ليه النبي عليه السلام اختار هذه الكلمات. يقول وفي الحديث من الفقه ان الكرب والغم لا يزيله الا الله، وهذه الكلمات اذا قالها عبد مؤمن عند مخافته امنه الله من الخوف، فاذا قالها عند الخوف قد عزل ذلك الشيء المخوف من رتبه ان يخاف لقوله لا اله الا الله. ففي ضمن هذه أنه لا يخاف إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بهذه الشهادة فمن ضرورة الإيمان أنه لا يخاف من سوى الله، لأن من عداه قاصد أن يفعل شيئا إلا بتصديق من الله سبحانه وتعالى، فيكون الخوف والرجاء معنيين لمن لا يفعل شيء في الوجود إلا عن إذن منه أو إقدار لفاعله على فعله. ولما يقول العظيم الحليم يقول ليه الحليم؟ قال لأن الإنسان ممكن لما يكون الكرب والغم ده يكون بذنوبه، فبقول له يا رب أنت أعظم من أن أنا أتحمل عقابك، ويا رب أنت حليم. وكأنه يذكر ربه بالحلم يحلم عليه فيرفع عنه هذا الغم والكرب، أن العبد يتهم نفسه ويذكر عظمة الرب. يقول ابن هبير ثم أتبعها بالتعظيم، وكأن هذا النطق تاليا لما تقدم من التوحيد مشعرا كل سامع بالعظمة التي لا يكون لها شيء، بحيث صغرت الخلائق والموجودات كلها والسماوات والأرض عند ذكر الله سبحانه وتعالى وعند ذكر عظمته، بحيث لم يبقى لناطق جرأة على قول إلا بعد أن يتبع هذا النطق بقوله الحليم. وهذا كله بقوله نفسه أن عظمته التي لا يقوم لها شيء لا يوازيها إلا حلمه سبحانه وتعالى، ويقتضي اتباع العظمة بذكر الحلم أن الناطق بهذا القول يتخوف أن يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى وأغضبه لما خطر في قلبه خوف لغير الله سبحانه وتعالى فخاف من سخط الله. يعني يقول له ربنا أنت العظيم وأنا أستغفرك أن أكون خفت من غيرك، أو أن يكون هذا الكرب يخوفني، فأنت الحليم سبحانه وتعالى فلا تعاقبني لما أسأت الظن. يقول وفيه أن المتجرئ عليك الذي أخافك إنما تجرأ عليك بحكمة الله سبحانه وتعالى، لا أنه قدر أن يفعل ذلك مراغمة. وذكر العرش فلأنه أكبر المخلوقات وأعلاها، وكل مخلوق تحت العرش، فإذا آمنت بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العرش العظيم فإن العرش اشتمل على جميع المخلوقات. فلما ذكر العبد أن له رب وأنه لا إله لا يتوجه إلا إليه، لا إله ماشي لا رب إلا الله، لا إله إلا هو العظيم الحليم، فلما ذكر التوحيد والعظمة والحلم والعرش العظيم نزل إلى ذكر السماوات والأرض فأقر بأنه خالقهما، ثم عاد فصعد إلى أعلى المخلوقات وقال رب العرش الكريم ووصف العرش بأنه عظيم وبأنه كريم، والكرم لأنه كريم على خالقه. يعني هو إيه العرش الكريم؟ يعني الله سبحانه وتعالى كرم هذا العرش، قال وهو كريم على خالقه، وذكر وذلك لأن ذكر الكون من جهته بقوله رب العرش العظيم، ثم ذكر بعد ذلك رب السماوات والأرض، ثم عاد فكرر ذلك ذكر العرش وأنه كريم. وإذا قال العبد هذه الكلمات موقن بها زال كريم. ليه بقى؟ هو في معاني أعلى من ده، إنك تذكر عظمة الله، وإنك تذكر أنه سبحانه وتعالى هو العظيم، وأن كل ما سواه ضعيف وحقير وذليل، وأن كل الكون يحتاج إليه، وأنه سبحانه وتعالى على العرش، وأن كل المخلوقات تحت العرش، وأنه سبحانه وتعالى حليم، وأنه لا يعاجل بالعقوبة. إذا ذكر العبد هذا علم أن له رب يحلم عليه، وعلم أن له رب عظيم يقدر على أن يعينه ويوفقه ويفرحه ويفرج عنه ما هو فيه. خلاص انتهت القصة. الخوف إحساس داخلي، والعبد إذا ذكر ربه زال هذا الإحساس. فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى أنك أنت ينعكس على المعاملات من إجلال الله إكرامي للشيبة المسلم وحامل القرآن والسلطان المقصد، ينعكس على المعاملات، ينعكس على الأذكار من تعظيم الله، ينعكس على الوعود. إن في واحد مصدق أن الاستغفار ربنا سبحانه وتعالى هيفتح له به أبواب السماء، مصدق أن الصدقة هتكون سبب في زيادة رزقه، عبدي أنفق عليك. فواحد يقول لك بالعقل كده لما أنا أتصدق يبقى المال هيقل، لكن هو مصدق، هو معظم أمر الله سبحانه وتعالى، مصدق أن غض البصر هيأتي له باللذة أعلى من لذة إطلاق البصر، مصدقة أن هي لما تطيع أمر ربها سبحانه وتعالى في الحجاب أن ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليها أكثر من لو تبرجت وتركت أمر ربها، مصدق تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى. من تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم أمره وتعظيم شعائر الله، قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقولوا أن تقوى القلوب مبناها على التعظيم، وتعظيم الله مبني على تقوى القلوب. قال الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني العبد إذا عظم أعمال الحج وإذا عظم أمر الله سبحانه وتعالى فإن هذا من تقوى القلوب. يقولوا هي إيه شعائر الله؟ لفتح القدير الشوكاني كان له كلام جميل فيها، بيقول شعائر الله الشعائر جمع شعيرة، وهي كل شيء فيها لله تعالى شعار، ومنها شعار القوم في الحرب وهو علامتهم التي يتعرفون بها، ومنها إشعار المدن وهو الطعن في جانبها الأيمن. يعني بهيمة الأنعام في أيام الحج بتبقى هادي بيشعروها، يعني يشعروها يوم جايب مشرط كده ويعلم فيها في جانبها الايمن، فدي بتبقى معروفه دي بتاعت ربنا، يعني دي هتتذبح في يوم النحر، او يقلدوها يعني يعلقوا فيها ايه، يعلقوا فيها حبل كده او حاجه، دي معروفه ان دي ايه، دي خلاص دي هادي. قال ومنها اشعار البدن وهو الطعن في جانبها الايمن، فشعائر الله اعلام دينه، وتدخل الهدي في الحج دخولا أوليا. وقوله فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها من تقوى القلوب، أي من أفعال القلوب التي هي التقوى، فالتعظيم ناشئ عن التقوى. يبقى العبد كل ما يتقي ربه أكثر كل ما يعظم ربه أكثر، وكل ما يعظم ربه أكثر كل ما يزداد تقوى، فيعظم أمر الله ويعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله ويعظم أمر الله. يقول له الزنا حرام، يقول له حرام مش قوي كده، يقول له من تعظيم الله أن أنت إذا شفت معصية تنكرها بقلبك. في واحد لما بتيجي عنده معصية يقول لك ايه يا عم ما جاتش على دي يعني ما تحسيش الموضوع كبير قوي. وواحد لما بيشوف المعصية بتحس ان هو ايه فز مش عارف يقعد في مكان فيه معصية. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين مجرد المشاعر الاحساس. في واحد حس بحاجة اكتر من التاني. الاحساس ده مبني على ايه؟ مبني على الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك ان يقع عليه، وان المنافق يرى ذنبه كالذبابة يقول به هكذا. يبقى الاثنين عندهم ذنب لكن رؤيتهم للذنب مختلفة. الرؤية المختلفة مختلفة بناء على ايه؟ مختلفة بناء على قدر التقوى داخل القلب، قدر التعظيم داخل القلب. في واحد بيعظم ربنا فبالنسبة له هو اي امر فيه مخالفة تحسه مش عارف يقعد. وفي واحد تعظيم الامر الله تعظيم اقل شوية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تعظيما لربه. ان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط. تقول لي أنا عمري ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما حد يشتمه أو يأذيه إنه هو يرد، يرد الإساءة بالإحسان. وكان إذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه أحد. يعني بتقول أنا ما شفتوش غضبان لنفسه، لكن ممكن يغضب. أو يغضب، يغضب أنت إذا انتهكت محارم الله. إذا انتهكت محارم الله عصام يغضب ولا يقوم لغضبه أحد. يعني ما حدش يعرف يصد هذا الغضب. ليه؟ يعظم أمر الله سبحانه. هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. إن من تعظيم الله تعظيم الأمر، تعظيم النهي. إن من تعظيم الله سبحانه وتعالى كثرة التسبيح باسمه العظيم. يعني خد لك كده يوم يومين ثلاثة وانت رايح وانت جاي فكر في اسم الله العظيم. العظيم في علمه، والعظيم في قوته، والعظيم في قدرته، والعظيم في رحمته، والعظيم في عطائه، والعظيم في معاملاته، والعظيم في تربيته لك. رب العرش ذكر سبح اسم ربك العظيم، ما قالش سبح اسم إلهك العظيم. يقول ذكره بالتربية أنه هو الذي يربيك وهو رب العالمين العظيم سبحانه وتعالى. إنك أنت سبح التسبيح تنزيه، إنك أنت تذكر الله سبحانه وتعالى بأنه العظيم، وتسبح الله سبحانه وتعالى وتسبح عظمته سبحانه وتعالى عن كل نقص. وده ينعكس على رؤيتك للبشر أو رؤيتك لقضايا الحياة. إن قضايا الحياة اللي أنت معظمها أوي، إحنا أحيانا بتلاقي واحد ممكن يموت علشان لأنه لم يأخذ مثلا شيء يريد، يقول لك جاله سكتة قلبية لما مثلا ما جابش المجموع اللي هو عايزه، او ما تزوجش البنت اللي هو عايزها، او ما جاتلوش الوظيفة اللي هو عايزها، او كان نفسه في حاجة وما جاتلوش فالراجل جاله اكتئاب ودخل في مساحة. معظم حاجات معظمها ويراها كل يوم ويبحث عنها ويشعر انه يحتاج اليها في كل لحظة. لما الانسان بيعظم الله سبحانه وتعالى بتتضاءل عنده احتياجاته الا من سوى الله. تبدأ تفكر كده انا مش محتاج حد الا ربنا، ومستغني عن كل حد إلا ربنا، هو وحده العظيم. فسبح باسم ربك العظيم.